أكثر تعظيما للحرم من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فعليك بالاتباع ودع عنك الاتباع فإنه مذموم. ومن الناس من يفعل ذلك أيضا بعد زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فيخرج القسطرة حتى يصل إلى باب المسجد، وهذه بدعة أيضا لا تجوز لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه الراشدين والصحابة من بعده. أيها الأحباب الكرام، أيها المسلمون الفضلاء، بهذا نكون قد انتهينا من أخطاء المساجد. أسأل الله عز وجل أن يطهر مساجد المسلمين من كل ما يخالف الشرع الحنيف. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.